بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نزال نعرض لأمر الحج، وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى فرضه على عباده مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وأوجب الله الحج على المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعرفنا في درس البارحة أن الحج إنما يجب على المسلم، فغير المسلم لا حج عليه. ويجب الحج على البالغ، فالصبي لا حج عليه، لكنه لو حج يثاب على حجه، إلا أنه يطلب منه أن يحج متى بلغ. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى الحج، خرج معهم النساء، خرج معهم الصبيان والأطفال، الذكور والإناث. فهذه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولدت ابنها محمد في الميقات. وهذه امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء، وكانت تحمل ولدها في محفة، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ قال لها: نعم، ولك أجر. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا ورمينا عن الصبيان، ففعل الحج ممن هو دون البلوغ جائز ويثاب على فاعله، يثاب عليه فاعله، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام متى ما بلغ. وعرفنا فيما عرضنا له في درس البارحة أن من ملك زادا وراحلا تبلغه بيت الله فيجب عليه الحج، لأن الاستطاعة فسرت بملك الزاد والراحلة، والقدرة على السعي. فإذا كان الإنسان قادرا على السعي ولو محمولا ولو بشيء من التكلف فيلزمه أداء الحج، أما العاجز وغير القادر والمتكلف لا يلزمه أن يحج لفقد شرط الاستطاعة، لكن إن كانت القدرة المالية متوفرة فعليه أن ينيب من يحج عنه، يلزمه الحج وعليه أن ينيب من يحج عنه. وهكذا فيما ذكرنا في درس البارحة أن المرأة التي تملك الزاد والراحلة لكن ليس لها محرم، ما معها رجل من محارمها، أبيها وجدها وابنها وابن ابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وابن عمها وخالها وهكذا جميع محارمها، إن لم تجد من يحج معها أو تخرج للحج معه فعندئذ تنيب من يحج عنها، لأن لأن المحرم شرط في السفر إلى الحج. إذا كان الحج يتطلب سفرا فعندئذ يتعين عليها أن يكون لها محرم، أما إذا لم يتطلب الحج سفرا كالمرأة التي تسكن في مكة أو قريبا من مكة أو هي بينها وبين مكة أقل من مسافة السفر، فهذه لو خرجت وحجت بغير محرم فإن شاء الله يقبل الله منها الحج، لأن المحرم ليس شرطا في حقها. ولأن أعمال أداء الحج، أعمال النسك في الحج، لا تتطلب سفرا، والمسافات ما بين عرفة والمزدلفة ومنى ومكة أماكن متقاربة، يمكن للمرأة أن تؤدي مناسك الحج دون حاجة إلى محرم. أما المحرم فمطلوب في السفر، كالسفر من بلدها إلى مكة، أو السفر من المدينة إلى مكة، هذا الذي يحتاج إلى المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومع هذه رحم محرم، إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي فماذا يصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بزوجتك وحج معها، يعني واترك السرية التي اكتتبت فيها، مما يؤكد على لزوم المحرم وصحبة المحرم للحج. وأهل العلم على أن المرأة إذا ملكت زادا وراحلا وتوافرت فيها شروط الحج لكنها لم تجد محرما، لم تجد محرما، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تنيب من يحج عنها لشرطية المحرم. لكن هل يلزم المحرم أن يترك أعماله ويخرج مع المرأة للحج؟ هي محل تردد بين أهل العلم، وجمهورهم على أنه لا يلزمه. ومحل الشاهد أن الحاج أو الحاجة التي تريد أن تؤدي مناسك الحج لا بد أن يتوفر لها المحرم، لأن المحرم شرط السعي، فإن لم يتحقق لها المحرم لها أن تنيب من يحج عنها. ولذا فإنه ينبغي لكل من أراد الحج أن يضع في ذهنه وفي عمله أمور لا بد منها. أولها أن يخرج الإنسان للحج وهو معتقد أنه يؤدي عبادة فرضها الله عليه وعليه أن يخلص فيها، أن يعتقد أنها عبادة لله أوجبها الله عليه بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني الذي لا يعتقد أنها عبادة ولا يؤديها على أنها عبادة فالله غني عنه. بل هي ركن من أركان الحج، ولهذا يجب عليه أن يخلص في هذه العبادة، يمتثل قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. هكذا ينبغي لكل من أراد الحج أن يعمل، أن يجعل العمل خالصا لوجه الله، لا يريد من وراء ذلك ثناء وشكرا، وإنما يريد امتثال أمر الله وعبادة الله وطاعة الله والإخلاص لله في العمل، فإن الإخلاص شرط أساسي في أداء الأعمال وقبولها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولهذا يؤدي الإنسان هذه العبادة وهو متطلع إلى ثواب الله وإلى قبول العمل من الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يصرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله، ولا يشوب عبادته شيء من الرياء، فإن الرياء محبط للعمل. والله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. ولهذا فيتعين على من رغب في أداء الحج أن يخلص العمل لله، أن يكون عمله خالصا لله، أن يؤدي العبادة والطاعة وهو طامع في ثواب الله راجيا مغفرة الله وعفو الله، والإخلاص أيها الإخوة الحجاج ينبغي أن يلازم العبد منذ أن يفكر في أداء الحج إلى أن ينتهي من أعمال الحج، يفكر ويحرص على الإخلاص في عمله في كل خطوة يخطوها في أعمال الحج، ولا ينبغي له أن يغفل عن أمر الإخلاص، ولا ينبغي له أن يتساهل في أمر الإخلاص، فإن الشيطان حريص على أن يبطل على الإنسان عملا، يزين له عملا، يحسن له عملا، يظهر له أنه يؤدي هذا العمل أمام الناس ليثني الناس عليه، ليحمده الناس، ليرق له الناس، ليعجب به الناس، وكل هذه من أعمال الرياء التي يقول الله فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نؤكد على الإخوة الحجاج أن يخلصوا فيما يعملون، ويؤدوا الركن الذي كلفهم الله تعالى بأدائه وهم خائفون وجلون، راغبون وراهبون، يرغبون فيما عند الله، ويخافون عذاب الله، ويخشون أن يحبط عليهم العمل، لأن الحج عبادة تجمع بين البدن والمال، وكل حركة فيه يخشى فيها من الرياء. فلتكونوا أيها الإخوة الحجاج حذرين، وأنتم تؤدون مناسك الحج، أن يتقبل الله منكم وأن يعصمكم من الخطأ والزلل والرياء والسمعة، فإنه أعني الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعد هذا أيها الإخوة، كل من رغب في الحج وأراد أن يؤدي نسك الحج فليلاحظ مع الإخلاص، يلاحظ أن هذا العمل الذي سيقوم به عمل صالح لا يقبل الله عمل من أداه إلا إذا كان حلالا. الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، فكما أن الحاج يتفرغ للعبادة البدنية يباشر أعمال الحج بنفسه، يسافر ويطوف ويسعى ويقف بعرفة، كل هذه أعمال بدنية، فهي أيضا تتطلب أعمالا مالية ومصاريف نقدية وبذل ومال ينفق، فأول ما يطلب في هذا المال أن يكون حلالا، يعني إن صاحبه اكتسبه من طريق حلال، لأنه سيصرفه في وجوه أمر بها، فلا بد أن تكون أو أن يكون هذا الصرف حلالا، ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فمن أهم الشروط لمن يريد أن يؤدي نسك الحج أن تكون نفقته حلالا، ولا ينفق شيئا منها من كسب باطل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الأثر أن الرجل إذا أراد الخروج للحج وهيأ نفسه للحج ولبس إحرامه لأداء مناسك الحج، فإذا وضع رجله في الغرز، يعني على بداية الطريق، فإذا ركب في السيارة أو في الباخرة أو في الطائرة، إذا باشر السفر وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ناداه مناد أي من الملائكة إن كان المال حلال والنفقة حلال وإقدامه على العبادة بطريق حلال، رد عليه الملك قائلا: لبيك وسعديك، زادك حلال وطعامك حلال ونفقتك حلال، فلبيك وسعديك. ويتقبل الله منك. وهكذا كلما خطى خطوة وكلما لبى ودعا وسأل الله تعالى أن يقبل منه، يرد عليه الملك بما يسره وما يفرحه وما يطمئنه. أما إذا كان الرجل غير حلال المال، ماله فيه شبهة وكسبه حرام وأمره غير حلال إذا قال لبيك اللهم لبيك ينادي لمناد ويرد عليه يقول له لا لبيك ولا سعديك، مالك حلال مالك حرام، ونفقتك حرام، وغذيت بالحرام، فكيف يستجاب لك؟ من هنا كان حلال المال وإباحة المال وحلال النفقة وسلامة المال من الحرام شرط أساسي في قبول الحج. فعلينا معشر الحجاج أن ندرك هذا أيما إدراك، ونحن نريد أن نؤدي هذه العبادة التي ثوابها الجنة، فلا بد أن يكون المال حلالا والنفقة حلال. يقول الله جل وعلا فيما رواه في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية حلية المال، قال ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يقبل الله منه؟ إذن فمن أراد أن يحج بمال حرام وبسحت وبظلم وبسرقة وباختلاس وبأكل مال الناس بالباطل، الله جل وعلا غني عن ماله، الله سبحانه وتعالى غني عما في جيبه، ولذلك ترد عليه الملائكة تقول لا لبيك ولا سعديك، مالك حلال وزادك حلال ونفقتك حلال، فكيف مالك حرام ونفقتك حرام، فكيف يقبل أو يستجاب لك؟ ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه رضوان الله عليهم وحرص علماء هذه الأمة على التذكير فيما يتعلق بالحجيج أن يتحروا المال الحلال إذا أرادوا قبول الحج. ولذلك ينبغي لنا معشر الحجاج ونحن في هذه الأيام نتعامل بأموال متنوعة نحرص على أن يكون ما ينفق في الحج من حل المال، نتجنب مال الشبهة ونتجنب المال الحرام ونتجنب كل ما فيه شبهة حتى يغلب على ظننا أن الله يقبل منا توبتنا وحجنا ما دمنا نتحرى أن يكون الحج حلالا وصحيحا ومقبولا. ثم من بعد ذلك ينبغي لنا معشر الحجاج ونحن نرغب في أداء الحج، أداء الحج عمل يحتاج إلى المساعدة والعون ويحتاج إلى الرفيق والصديق ويحتاج إلى الجماعة، ويصعب على الواحد منا أن يؤدي نسك الحج مفردا. ولهذا يؤكد أهل العلم على أن من يريد الحج أن يختار الرفيق الطيب في الحج، يختار من يرافق في الحج من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل الذكر ومن أهل العبادة، لا بد أن يختار رفيقا في الحج. وحسن الصحبة شرط أساسي في قبول الحج، لأنك تختار من هو أكثر منك تقوى وصلاح، ولأنك تختار من يعينك على الحق، ولأنك تختار من يدلك على الخير. ولأنك تفتخر إلى الذي يذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت، ويحلم عليك إذا غضبت، ويرضيك إذا احتجت إلى من يصرف عنك الغضب والسوء. ولذا يقول أهل العلم إنه ينبغي لمن يؤدي نسك الحج أن يختار الرفيق الطيب الذي يعينك على الحق ويعينك على أداء النسك، ينشطك إذا كسلت، ويقويك إذا ضعفت، وهكذا مدة أدائك نسك الحج. ولهذا لا بد من اختيار الصديق والرفيق حتى يكون حجك مقبولا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا. وهكذا لا بد من هذه الأمور كلها قبل أن يدخل الإنسان في نسك الحج، بحيث يقدم على أداء هذه الفريضة في طمأنينة وإيمان وصدق ورغبة ورجاء فيما عند الله، لأن الحج سلوك ومشاعر وأوصاف وأعمال كلها تتطلب الصبر والتحمل والإخلاص والأذى. لذلك أيها الأخ الحاج، قبل أن تدخل في نسك الحج عليك أن تراعي هذه الأمور كلها، ولتعلم أنك مقدم على ربك، تقيم شعائر الإسلام كلها لله، تطيع الله جل وعلا، وتجتنب معصيته، تستمر على هذا الحال منذ أن تعزم على السفر إلى بيت الله إلى أن تعود إلى أهلك. هذا ما ينبغي لنا أن نلتزم به ونعمل به ونتطلع إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الحج من أركان الإسلام، وإن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونكمل غدا إن شاء الله ببيان ما ينبغي أن يفعله الحاج إذا ما أراد الدخول في النسك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.